لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنان مشبعان مثل البدل الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الله يبرأ ورسوله من المشركين ويسقط عهدهم مع المسلمين لأنهم نقضوا الميثاق مع رب العالمين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سيروا في الأرض حيث شئتم مدة أربعة أشهر من وقت إعلان البراءة عاشر ذي الحجة سنة تسع، وتيقنوا أيها المشركون أنكم لن تفوتوا الله بالهرب ولن تفلتوا من عقابه، وأن الله مذل الكفار بالخزي والعار في هذه الدار ثم بعذاب النار. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وإعلان ظاهر عام من الله ورسوله إلى جميع الناس يوم تمام أعمال الحج وهو يوم النحر بالبراءة من عهود المشركين. فإن تاب الكفار بالدخول في الإسلام وترك عبادة الأصنام فهو خير لهم في الدنيا والآخرة من الاستمرار على الشرك، وإن أعرضوا عن الإيمان وطاعة الرحمن فتيقنوا أنكم في قبضة الله لن تفلتوا من عذابه ولن تفوتوا من عقابه. وأخبر أيها النبي أخبر الكفار بعذاب الأليم في دار الجحيم على فعلهم الأثيم. ويستثنى من مدة تأجير المشركين إلى مدة أشهر من عاهدتم ولم ينقضوا شرطا من شروط المعاهدة ولم يعاونوا الأعداء على حربكم، فأكملوا مدة العهد معهم كما حصل الاتفاق إلى اكتمال زمنه، لأن الله يحب من اتقاه في الوفاء بالعهود والتزام العهود وعدم نقضها. فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انقضت الأشهر الأربعة وهي مدة المهلة فقاتلوا الكفار في أي مكان لقيتموهم في الحل والحرم، وخذوهم أسرى وامنعوهم من التنقل في ديار الإسلام إلا بإذن، وضيقوا عليهم في تحركاتهم وترصدوهم وتعاقبوهم في كل مكان حتى تقبضوا عليهم. فإن تابوا من الكفر وأسلموا وأقاموا الصلاة المكتوبة وأدوا الزكاة الواجبة فاتركوهم ولا تؤذوهم، فالإسلام حقن دماءهم وأعطاهم حريتهم، والله غفور لمن تاب رحيم بمن أناب يهدم بالإسلام ما قبله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإذا سأل أحد من المشركين منك الأمان فأمنه حتى تسمعه ما تيسر من القرآن ويتفهمه، ثم أوصله المكان الذي يأمن فيه، لأن الكفار لا علم لهم بما ينفعهم وما فيه خيرهم، فليس عندهم من حسن الإدراك وجميل التمييز ما يحملهم على اعتناق الإسلام. وانظر للطف الرحمن حتى بعبادة الأوثان عند طلبهم للأمان.